بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا في المزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. أمره قضاء وحكمه أمان، يقضي بعلمه ويعفو بحلمه. نحمده على ما يأخذ ويعطي وعلى ما يعافي ويبتلي. نحمده بأن كنا عبيدا مملوكين له، له الحجة علينا ولا حجة لنا عليه. لا نقدر أن نأخذ إلا ما أعطانا، ولا أن نتقي إلا ما وقانا. له الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأتقياء البررة، وعلى من سار على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سنبدأ معا شرح كتاب طريق الصالحين إلى رب العالمين لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى. بداية، لا بد لطالب العلم قبل أن يبدأ في دراسة أي كتاب، لا بد أن يقدم عدة نوايا خاصة بهذا الكتاب بعد النيات الخاصة بطلب العلم عموما. ومن النيات في هذا الكتاب، أول نية وأهمها هي التطبيق العملي لما في هذا الكتاب. فالمؤلف حفظه الله تعالى قد سمى هذا الكتاب طريق الصالحين إلى رب العالمين، أي أن هذه بعض الإشارات والدلالات والعلامات التي تأخذ بيدك إلى مرضات رب الأرباب سبحانه وتعالى. فأول نية لا بد أن ينويها الإنسان عند دراسته لهذا الكتاب هو التطبيق العملي لما في هذا الكتاب من أحاديث. فبفضل الله تبارك وتعالى، كل الأحاديث التي في هذا الكتاب كلها صحيحة، حتى إن فضيلة الشيخ حفظه الله قد خرج هذه الأحاديث في الهامش أسفلا. وبالتالي فإنه يعني يكون من الواجب على كل واحد منا أن يعمل بهذه الأحاديث. قد تكون هناك بعض الأعمال النادرة، لكن لا بد للإنسان أن يضرب مع أصحاب كل عبادة بسهم. هذه النية الأولى، وهي التطبيق العملي لما في هذا الحديث، لما في هذا الكتاب من فضائل وأحكام. ثانيا، الاستفادة من هذه الأحاديث بعدة أمور. أولا، ضبط الألفاظ. فتجد الإنسان قد تمر عليه بعض الألفاظ الغريبة ولا يعرف كيفية ضبطها تشكيلا صحيحا. وبالتالي فإنه من خلال دراسته لهذا الكتاب سيضبط بعض الألفاظ. ثانيا، من الأمور التي ستستفاد من هذا الكتاب أيضا ألا وهي معرفة بعض المعاني المبهمة. معرفة بعض المعاني المبهمة على الإنسان. قد تكون هناك بعض المعاني لا يعرف الإنسان معناها، ولكنه بإذن الله تبارك وتعالى من خلال دراسته لهذا الكتاب سيتعرف على معانيها. أيضا من الأمور التي ستستفاد من دراسة هذا الكتاب استنباط بعض الأحكام من الأحاديث. ففي بعض أحاديث الفضائل قد تجد حكما من الأحكام الفقهية ونحو ذلك فتتعرف عليه. أيضا من الأمور التي ستستفاد بإذن الله تبارك وتعالى من خلال دراسة هذا الكتاب، يختار الإنسان أحاديث يبلغ بها الناس حتى تكون صدقة جارية. مقال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو علم ينتفع به. فلعلك تذكر حديثا لإنسان يكون فيه عبادة سهلة ويسيرة فيظل يعمل به، فإذا مت بعد عمر طويل على طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته يكون ذلك في ميزان حسناتك. وأيضا من الأمور أيضا التي ستستفاد من دراسة هذا الكتاب، قد يختار الإنسان أحاديث يعمل عليها خطبة كاملة فتساعده على نشر العلم. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم العمل بما في هذا الكتاب من فضائل ونحو ذلك. فنبدأ مستعينا بحول الله وقوته فنقول: أولا، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء. الوضوء علامة المسلمين يوم القيامة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. غرا، الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس، ومحجلين، التحجيل هو بياض يكون في الأيدي والأرجل عند الفرس. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: أي أن الإنسان إذا توضأ يغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل رجليه، فستكون هذه أماكن نور يوم القيامة يعرف بها المتوضئون ويعرف بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ولو في سؤال بعد إذنك اكتبه واسأله في الآخر. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يغرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيعرفون يوم القيامة بآثار الوضوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيل دهم، الدهم هو شدة السواد، والبهم الأسود الخالص الذي لا يخالطه لون آخر، فمن شدة السواد سيكون سوادا ناصعا يظهر السواد من بعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستعرف بعلامات الوضوء، لكن هناك أناس كانوا يتوضؤون لكنهم لن يلتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك. وقال العلماء: المراد من هؤلاء الذين تسببوا في ظهور البدعة وأصحاب البدع، فتكون البدعة سبب للطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وفي هذا الحديث إثبات وجود الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الوضوء حلية المؤمن. روى مسلم: يذادن ليبعدن. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والحلية ما يحل به أهل الجنة من الأساور ونحو ذلك. وفي هذا الحديث بيان أن ما حرم على أهل المسلمين في الدنيا سيكون حلالا لهم يوم القيامة، ومن ذلك التحلي بالذهب والفضة، فإنه حرام على رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم في الآخرة أهل الجنة سيلبسون الحلي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وفي هذا إشارة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم على شدة إسباغ الوضوء. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فكان أبو هريرة يسبغ الوضوء، يسبغ الضرائح حتى يبلغ العضد، ينتقل إلى أعلى المرفق، وكذلك في الرجلين حتى يبلغ الساقين. فعلى قدر إسباغ الإنسان الوضوء سيلبس من الحلية. ثالثا، الوضوء يكفر الذنوب ويمحو الخطايا.

لن يكمل الطريق، لكنه لابد أن يواجه هذه التحديات بقلب طيب وإيمان راسخ وثبات ويقين في توفيق الله سبحانه وتعالى. ويستفاد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بفضائل الأعمال، كما ذكر أنه أرسل بصلاة الأرحام وتكسير الأصنام، وفي ذلك بيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعين، ذكر تكسير الأصنام وهذا هو التوحيد، وأمر بصلاة الأرحام وهذا هو باقي الأعمال. فلا بد للإنسان أن يجمع بين هذا وهذا، لا يمكن للإنسان أن يعمل فضائل الأعمال ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى وهو لا يوحد الله وهو لا يعطي الله تبارك وتعالى توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ويستفاد من هذا الحديث أيضا النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب الوضوء، وبيان أن الوضوء عبادة مستقلة وإن لم يرد به الإنسان الصلاة. قال رابعا: الطهارة نصف الإيمان. روى مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. معتقها أو موبقها، من الناس من يعتق نفسه من النار، يبيع نفسه لله ويعتقها من النار بفعله الأعمال التي تقربه إلى رب السماوات سبحانه وتعالى، ومنهم من يوبق نفسه في النار. فإن الإنسان دخوله الجنة وعدم دخول الجنة أولا يكون برحمة الله تبارك وتعالى، وإنما الأعمال هي أسباب. فإذا ما تقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى كان ذلك سببا في إن شاء الله أن يدخله الله تبارك وتعالى الجنة، وإذا بعد الإنسان عن طريق الله سبحانه وتعالى قد يكون ذلك سببا في دخوله النار. ولا نرزم على أحد بجنة ونار، وهذا ما ندين به لله تبارك وتعالى. ولا ينبغي للإنسان أن يتواكل فيقول كل الناس يدخل الجنة أو النار برحمة الله تبارك وتعالى، فأنا لن أعمل ولا أصلي ولا هذا كله لا يصح. هناك فرق بين التوكل على الله تبارك وتعالى وبين التواكل. فالتوكل لابد أن يكون فيه تفويض ورضا. التوكل له قدمين: التفويض تفويض الأمر كله لله، فوضت أمري كله لله، وأن يرضى بما قدره الله له. هذا هو التوكل على الله تبارك وتعالى، أن تفوض الأمر كله لله وأن ترضى بما قدره الله لك، لا أن تقول أنا توكلت على الله وتريد أن يفعل الله لك ما تريد. لا، فوض عليكم السلام، فوض واقبل وارضى بما قدره الله لك، ولا تكن من المتوكلين. وفي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور هامة جدا. قال: بيّن أن الوضوء نصف الإيمان، وبيّن أن الصلاة نور على العبد، وأن الصدقة برهان. قال العلماء: الصدقة برهان أي دليل واضح على صدق إيمان هذا العبد. الصدقة برهان أي دليل واضح على صدق إيمان هذا العبد، وذلك لأن العبد عندما أخرج جزءا من ماله وتصدق به ودفعه علم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي سيثيبه، علم أن هذا الفقير لا يملك له شيئا، إنما الذي سيثيبه هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، والصبر ضياء أي ضياء لك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فإذا ما تحل الإنسان بالصبر وتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى وصبر على ما أنزله الله به، سواء ذلك كان ذلك من مساوئ أو من ابتلاءات، فإن ذلك يكون ضياء له. والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن أيها الأحبة لابد أن يعيش الإنسان مع كلام الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي لنا أن نقرأ القرآن كأنه مجردا هكذا، ولكن لتكن لك ختمة تتدبر، ختمة تتدبر فيها في معاني كلام الله سبحانه وتعالى. كان السلف الصالح، أغلب السلف الصالح رضوان الله عليهم، كانت عندهم ختمة تلاوة، يختم مثلا في اليوم مرة، كل يوم، كل 7 أيام، كل 5 أيام، كل 3 أيام ونحو ذلك، لكن عنده ختمة تدبر. بعض السلف ظل 12 عاما يقرأ في ختمة التدبر ولم ينهيها، تدبر في معاني الله تبارك وتعالى. الكفار لكنهم كانت عندهم فصاحة وبلاغة، عندما سمعوا كلام الله تبارك وتعالى، الوليد بن شعب المغيرة قال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن علاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا عل عليه. هذا كلام الكفار، كانوا يتسللون ليلا